أخرجه من البلاك ليست، أسكك له بعطائه، ابن له منزله. ثم مر منادي أن ينادي في الناس: صدق الله وكذب الشاعر. وإن تدع مثقلة إلى حملها، لو أن نفسا مثقلة بأوزارها يوم القيامة والتمست المعونة، فلن تجد معونة من أي أحد، ولو من أقرب الأقربين، ولو من ألصق الناس به رحما وقربا. الله جل جلاله يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا يسأل حميم حميما يبصرونه، يرى بعضهم بعضا في يوم القيامة يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ثم قال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. النذار بمعنى إقامة الحجة وإزالة الشبهة والبلاغ، مبذولة للناس مبذولة للناس جميعا، لكن النذار بمعنى الانتفاع بالآيات، الانتفاع بالمواعظ، الانتفاع بالحجج والبراهين، هذه يختص الله بها من يشاء من عباده السعداء الذين سبقت لهم عنده الحسنى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالنذارة ينتفع بها أصحاب القلوب الحية الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. من عمل صالحا يعود نفع ذلك على نفسه. وتزكية النفس إنما تكون بحملها على الطاعات وكفها عن المحرمات وتورعها عن المشتبهات. ما تقرب عبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه ربه عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. لقد أقسم الله في كتابه 11 قسما متواليا، وليس في القرآن كله، من أوله إلى آخره أقسام متوالية على هذا النسق وبهذا العدد، إلا في هذا الموضع: والمقسم عليه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسما، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية من الله سبحانه وتعالى من الله بها على عباده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي هداها وألهمها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. في تزكية ممنوعة أن يدعي الإنسان لنفسه الصلاح والاستقامة، أن يثني على نفسه وأن يمدحها وأن يدل بهذا على خلق الله، وقد يدل بهذا على ربه عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا كان أحد الناس مادحا لا محالة فلتقل: أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. رجل مدح رجلا في زمن النبوة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ويحك قطعت عنق صاحبك. كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نسيء الظن بالناس، نأخذهم بما ظهر من أحوالهم ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ثم قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. طبعا لا شك أنهما لا يستويان، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء، وللكفار وهم الموتى. هذا كقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الكفار صم بكم ولا يعقلون، معنى صمم آذانهم تعطيلها عن الانتفاع بما يستمعونه من المواعظ والهدى التي حملها لنا هذا الكتاب المبارك. هم يستمعون كآلة لكن لا ينتفعون، عطلوا هذه الآلة. لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. والله جل وعلا يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا سماع الانتفاع والهدى، يهبه الله لمن شاء، لمن اصطفى من خلقه، لمن أقبل إلى ربه وأناب إليه. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فمن أناب إلى ربه أسمعه الله سماع انتفاع، وبصره الله مواضع العبرة والموعظة فيما تقع عليه عينه من آيات في السماوات أو في الأرض. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. كما لا ينتفع الموتى بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم، كذلك الكفار لا ينتفعون بالهداية ولا بالدعوة إلى الله سبحانه التي تعرض عليهم صباحا مساء وليل نهار. لم تسبق لهم من الله الحسنى، غلبت عليهم شقوتهم، وكانوا قوما ضالين. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وليس هذا فقط، ليس ضلاله في نفسه فحسب، بل هو مضل لغيره، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الله جل جلاله يقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نعم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ الهدى هدى الله عز وجل. والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اللهم آت نفوسنا هداها، وألهمها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الحرور، يعني بالمناسبة قبل أن ننتهي، الريح الحارة، الريح الحارة مقابل الظل، ولا الظل ولا الحرور، الحرور الريح الحارة كالسموم. والفراء يقول: الحرور يكون بالليل والنهار، والسموم لا يكون إلا بالنهار، فعياذا بالله من هذا ومن ذاك. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: يا ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فهو من نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فهو من نفس جهنم، فما تجدون من الحر فمن سمومها، وشدة ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يحرم أجسادنا على النار، وأن يجمع بيننا وبين حبيبنا وعظيمنا وسيدنا وكبيرنا وإمامنا الذي آمنا به ولم نره، ألا يفرق بيننا وبينه، حتى يدخلنا مدخله ويسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.